ولا تهنجوه قال مجاهد اهاجه لأزعجه واخرجه ولا تهنجوه قال مجاهد واعطى الله العائله وقاله ابن عبد الله وعبد الله وعبد عبيد بن عبيد والربيع الولد ومقاتل بن حيان وقتاده وهو احد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجاره وهذا كما تقدم في قوله ليس لكم جناح ان تنتهوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا قال ما فاز يترضون الله بحجهم وقد ذكر عدل وقد ذكر عدل والعالمين بيت الحرام يعني يحتعم من أنبه انتهاء فضل الدين الحج والعمرة ومن أنبه لهذا وهذا للحج والعمرة والتجارة ومن قصده للتجارة فقط لا يحامي ولا آمين بيت الحرام يبتغى فضل من ربهم ويجرون فكل قاصد لهذا البيت لأهل الديني أو دنيوي يجب الكف عنه ومن دخله كان آمين. نعم. وقد حكم جرير بن إبراء على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم ميسوخ في حقه والله أعلم. ذكر الجرير وقد حكم جرير بن إبراء على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس هم داخل الوقت المسلم ليس من أهل المسجد الحرام يمنع المسجد الحرام فليس من أهله المراد المسلمون وهم المراد الكفار والآمنة بالمسجد الحرام يعني من المسلمين يعني المسلم هو الذي يقصد المسجد الحرام وهو الذي يفتح له للتجارة والعمرة والحج كلام جيد معناه يعني يرمي من باب الإيضاح من باب الإيضاح وهذا ليس بداخل ليس بداخل في الآية. قال ورضوان قال ابن عباس يتفضل الله بحجه وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير ان هذه الآية نزلت بالحق بن هل بن هند البكري كان قد غار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت فاراد بعض الصحابة ان يعتيه في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا ابني الى البيت الحرام ينتظرونه ان ربهم رضوانا. من عنده قال ابن عباس يتربون الله بحجهم وقد بكى عكرمة والسدي وابن جرير وابن جرير ان هذه الآية نزلت بالحق بهند البكري كان طيرار على سطح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت فاراد بعض الصحابة ان يسيروا في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا هامي الى البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وقد وناقة مثقال ومرسل كمسلم ومحسنة مسرعة والمثقال آت بن عتبة. كجمد ودرج ورثل. وقد روى وقال احمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الاعمش كما لا احمد سم وأيضا

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مسلم. إيه لا، أبناء يعني ثلاثة كلهم أبناء زيد. لا أبناء، أبناء زيد ورواه إسماعيل. نعم. ابن أبي زيد. عن أسامة. وعبد الله وعبد الرحمن. أبناء. أبناء زيد. أبناء زيد بن أسلم. نعم. قد يجدر بعضها يقويها يتقوى بعضهم بعضهم بعضهم أحسن من آخر وسامة أحسن من أخوي بعضهم قوي عبد الله لكن كله ضعف الصحيح كله ضعف لا يشد أحدهم أحدهم الآخر يتقوى. نعم. في الحصاد الذي تعيش في البحر والبر حرام على ما يغلب عليها على ما يغلب عليها إذا كان غالب على البحر فهي بحرية غالب على البحر فهي برية. نعم. ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن ابن أبن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم بغفاء ولكن بعضهم أصوى أصلح من بعض. عندك هذا أي زيد ما قال أنا فيهم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. ما في عن أبيهم عندكم؟ لا لا عن أبيهم من رواه من رواه أصله من رواه ورواه إسماعيل بن أسلم أصله من رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه اسماعيل بن ابي اول عن انسان نتاوى عبد الله حتى اشاره قال حتى ابن عمر اشاره راجع البيهقي حتى ابن عمر اشاره عن ابن عمر راجع البيهقي الى البيهقي طبعا في سند الشافعي احسن الله اليك من قبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر هذا مره هذا مصدر الاخير هذا الثلاثة عن الثلاثة. نعم. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. فوقفه؟ نعم. فوقفه بعضهم عندك ولا فوقفه عليه؟ فوقفه بعضهم عليه. عندكم بعضهم؟ نعم. نعم. المقولة صح لك المقولة صح نعم. ولكنه لا يقال من جهة الرأي. هذا له رأي. نعم. في كلام طيب. نعم لكنه أفضل. نعم قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث في المسند إسناده هذا ضعيف وسنذكر أنه ثابت صحيح بغيره وبعد أن ذكر الطرق التي فيها أبناء زيد بن أسلم وهي الضعيفة قال ورواه الدارقطني من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرد عن عبد الله عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال ثم قال هذا اسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه اولاد زيد عن ابيهم ثم رواه من طريق ابن ابي اويس حدثنا عبد الرحمن واسامه وعبد الله بنو زيد بن اسلم عن ابيهم عن عبد الله بن عمر على ابيه نعم على ابيه فذكره مرفوعا فذكر عنده على ابيه هل النصي راجع ابن هذا هذا جانب عن ابن عمر نجبر قبل ابن زيد بن اسلم ابن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر عن ابيه وابن عمر والله لانه ما اعتقد عمرهم الله اعلم كما يقولون الله اعلم نعم نعم الوقوف صح والرفع لا بأس به والمرغوب الوقوف يؤيد الموضوع لأنه لا يقع من جهة الرأي نعم نعم قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن سريع عن أبي غالب بشير بن ابن سريح. بشير ابن سريح بعد التقطيع. بشير ابن سريح قطع وطابه ابن سريح. السين المهملة بعدها رأس ممتنة تحرية. وآخره جيم. قال في الجرح روى عن زينب بنت يزيد بن وسق العتكية ونطيع بن الحارث روى عنه مسدد سمعت أبي يقول ذلك وهو أقوى حرب أقوى حرب بن سريع. حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صبي بن عجلان قال هو كقال علي بن الحسن صوابه علي بن الحسين علي بن الحسين بن الجنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن وانتم تفين من الحسن سمون هذا خطا صواب علي بن الحسين وهو علي بن الحسين بن الجنيد الرازي ابو الحسن روى عن المسيلي والمعافى بن سليمان والازرق بن علي واحمد بن صالح وابي مصعب كتبنا عنه وهو صدوق ونطع بالحسين ولا ما ضرب مشكله في اسماء من يقال له اسماء علي وابوهم الحسين مصغره اي نعم وابوهم الحسين طيب حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو هكذا في تلاميذ محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هكذا مذكور طيب حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا بشير بن سريج عن ابي غالب عن ابي امامه وهو صبي بن عدنان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي يدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلم يا صبي فكل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم من عند من من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وماذا فتلوت علينا من الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله وزاد بعده هذا السياق قال وجعلت وزاد وزاد بعده هذا السياق بعد هذا السياق بعد هذا السياق وزاد بعد هذا السياق قال فجعلت أدعوه من الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن دعك حتى تموت عطشا قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقدح من دجاج لم ير الناس أحسن منه بقدح بقدح من دجاج بقدح من دجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا أريت بعد تلك الشربة ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد لا عنيت كذا عنيت عريس عريس عريس ولا عريس لا عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة هل من الله ومن كرامات الله رضي الله عنه ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلام عن علي بن حماد ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاذ عن عبد الله بن احمد بن نعم هكذا بالشين بعد الميم حمشاذ نعم وهكذا في مستدركه عن علي بن حمشاذ عن عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني عبد الله بن مسلمة بن عياش بن العامري يقول كلا في المخطوطة في المستدرك عباس في الباء والسين نعم قد في المستدرك عباس بن عباس العامري طيب نعم. سلام عندنا عبد الله بن سلام. سلام. سلام. هذا عباس رباعيات ابراهيم بن ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري ابو عبد الرحمن الكوفي القاضي ويقال له بكر بن عبيد ثقة من التاسعة مات سنة 11 و200 أو 12 و200 وقيل سنة 19 و200 أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عيسى بن مختار روى عن عيسى بن مختار وعنه ابن أبي شيبة قال أبو حاتم أبو زرعة رأيناه ولم نكتب عنه وقال الدارقطني ثقة وذكره في كتاب الثقات. أما عيسى بن مختار فهو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة من التاسعة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن صاحب المسند. نعم. ابن صاحب المسند. أبو عبد الله محمد. صاحب الشيخ مسلم البخاري. معروف. كليته أبو بكر وهذا ولد إبراهيم كليته أبو شيبة. نعم. إيه. مكنا بكلية جده الأعلى أبو شيبة. إبراهيم. أبو جد عبد الله. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم قال اللفظ الدال على الفاعل كلمة مشهورة على الألسنة الآن جاء بهذا الحديث الصحيح جيد وهي معنى من دل على قيس له مثل أجل فاعل. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن رزيق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن قال الطبراني قال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق زريق نعم زريق نعم لا يا كان بن زريق زريق زريق نعم زريق ها زريق جاء باء راء ياء قاف بس نعم عنده جبريل نعم ابن جبريل غلطه نعم صلى على جبريل خذ عنه سقط العلاء سقط عنده العلاء ابن العلاء حدث لكن حدث لنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن جبريل الحمصي انه جاء ابن العلاء عمرو لم تجده أما إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ابن جبريل وقد ينسب إلى جده تقدم ذكر أبيه. صلى على من عنده من العلاء صلى على من عنده إلى العلاء ابن جبريل ابن لا قبل حدثنا عمرو بن إسحاق حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء ابن العلاء ابن العلاء ابن جبريل الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس قال عباس بن يونس إن أبا الحسن طمغان ابن صخر حدده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس بن يونس هذا عندهم عباس بن يونس أبا الحسن عمران بن هذا جاء مخمر هذا كله عن صحابه عندي عباس بن هذا قال في الهامش عندي قال كذا في الأصول والصواب نمران بن نون وفي نسخة الأزهر نمران بن مخنث يقول لي عندك اليوم الآن عباس عندي طال عمرك عباس عندنا عباس عباس بن يونس بن يونس كذا عندك عباس بن يونس غلط وش عندك عياش بن مخنث هذا مصحح عياش بن مؤنس عياش بن مؤنس الاثنين مصححان بعد تقليل ايضا في هذا الاسم مصحف فالثقة والثقة بالله يقول صوابه عياش بن مؤنس ابو معاذ روى عن شداد بن صرحبيل الانصاري وكان عنه نمران بن مخمر من يوم صحف بن مصالح روى عنه حبيب بن صالح وسمع من نمران وسمع من نمران ابن مخمر روى عنه حبيب بن صالح سمعت ابي يقول ذلك هذا يذكره ابن ابي حسن في الجرح والتعليم بس ما يقطع بهذا نعم ما يقطع الترعيب ولا التعليم ولا لا ما هو موجود ما هو موجود يسلكون عباس بن يونس يونس انتو يسلكون انتو عباس بن يونس يونس يحط على الصحابة عاد انتو جدت ابن ابي حاتم هكذا لحظت في كل هذا في كل عباس في كل مجال عياش بن مؤنس نعم عياش ابن مؤنس نعم ايه بكذا بالاصول بكذا كذا بالاصول ايه عندك كم كذا عندك اللي عندي كذا بالاصول والصواب نمران بالنون خلي مراد الله اياك هذا في الاصل ما بعد قطع الباب كذا وفي نجره من التعديل من أبي حاتم وفي نجره التعديل من أبي حاتم عياش بن مؤنس من أبي حاتم لابن أبي حاتم عياش بن مؤنس بدل العبد عياش بن مؤنس ضبطه ولا ضبطه من مؤنس ضبطه لا في اسمه عياش ومؤنس من اسمه أبي يبدأ بحرف الميم نعم عياش بن مؤنس نعم مش هو عياش بن مؤنس حدثنا حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس ان ابا الحسن كمران ابن صخر حدثه عندكم التاء كمران كمران لا وانتم كمران من ابو الحسن الرحيم من تصحيح من ابن ابي حاتم من ابن ابي حاتم جحر التعديل نمران ابن مخمس ونهي سنكم نمران ابن مخمس يا مثلا غلط في النون نعم طيب هذا من نمران المصحف عندي مخمس سلفا يا مخمس من نون ابو ليدك الهامش سلى بالعصور والصواب نمران بن نون وفي نصة الازهر نمران بن مخمس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام نمران ابن مخمر ابو الحسن الرحبي روى عن ابي عبيده بن الجراح وصحبيل بن اوس وابي مليكه الجمالي روى عنه الحديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير ان الزبيدي قال عن نمران سمع اوس بن صحبيل سمعت ابي يقول ذلك قال ابو محمد وروى صفوان بن عمرو عن صهيب بن عمرو الحضرمي عنه ذكر التعديل مجلد الثالث صفحه 497 وذكره باسم نمران في شيوخ عياش بن مخمر نمران حرم عليكم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس ان ابا الحسن عمران بن مخمر عن الزبيدي قال عن الزبيدي قال قال عباس بن يونس قال عباس قال فيه ولا مره قال عباس بن يونس إن أبا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام عبد الله بن سالم هو الأشعري أبو يوسف الحمصي ثقة رمي بالنصر من التابعة مات سنة 79 روى له البخاري وأبو داود والنسائي تتمة اسمه عبد الله بن سالم الأشعري الوحاضي اليحفظي أبو يوسف الحمصي قال يحيى بن حسان ما رأيت بالشام منه وقال عبد الله بن يوسف التنيسي ما رأيت أحدا أنبل في مرؤته وعقله منه وقال النسائي ليس به بأس ذكره بن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني عياش بن مؤنس أبو معاذ روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري فسمع من نمران بن مخمر وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر فيه جرس من هذا الحديث ما حصلت مكان ثاني شو هذه نمران؟